أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس والناس أجمعين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فقد تقدم في تفسير الآية السابقة وهي قوله تعالى وكيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم بينات والله لا يهدي القوم الظالمين وشهدوا وأقروا بألسنتهم أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم حق ثابت وخبره صدق ولا مرية في كونه مرسلا من عند الله وجاءهم البينات الحجج والبراهين والمعجزات التي تبين صدق الرسول وتدل على صحة نبوته والله لا يهدي القوم الظالمين لأنهم ظلموا أنفسهم بإصرارهم على الكفر بعدما تبين لهم الحق. وفي الآية أن أهل الكتاب كانوا يقرون ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يخرج وأن قلوبهم صدقت بذلك ونطقت به ألسنتهم وفيها استبعاد هداية من جحد الحق بعدما تبين له بالأدلة والبراهين وعرفه وفيها أن المرتد أعظم من الكافر الأصلي وفيها أن المرتدين من الكفار الذين لا يعرفون الحق أكثر من الذين عرفوه طيب هذه عندك فائدة. من المهتدين المهتدين الكفار الذين لا يعرفون الحق أكثر من الذين عرفوا. طيب أعد السياق. يعني الكافر الذي لا يعرف الحق إذا عرض عليه نسبة الهداية أكثر من الكافر الذي يعرف الحق ويدعم. فيها أن الهداية أقرب إلى الكافر الذي لم يعرف الحق ثم عرض عليه من الذي عرف وأصر على الكفر. وفيها أن الهداية أقرب إلى الكافر الذي لم يعرف الحق ثم عرض عليه من الذي عرفه وأصر على الكفر. وفيها أن الهداية والإقبال بيد والإقبال أن الهداية والإضلال وفيها أن الهداية والإضلال بيد الله. وفيها حكمة الله تعالى ورحمته وعدله، حيث أقام للناس من البينات الشرعية والعقلية والحسية ما يدلهم على الحق. وفيه أن من طلب الحق وتحراه وتشوف إليه فإنه جدير بالهداية. وفيها أن الهداية والإضلال تابعة لحكمة الله وأنها عدل منه تعالى. وفيها تسمية الكافر أو المشرك ظالما لأنه وضع العبادة في غير موضعها. وفيها شناعة الردة وأن عقوبتها معجلة في الدنيا بالاستمرار في الضلالة ومؤجلة في الآخرة بالخلود في أسفل السافلين في النار. طيب في فوائد أخرى؟ أعد مرة ثانية. طيب هذه مذكور في فائدة وفيها أن الهداية بيد الله والإضلال بيد الله. وبعدين وفيها أن الهداية والإضلال تابعة لحكمة الله وأنها عدل منه تعالى. يعني عندنا فائدتين نذكر فيها بس هذه. طيب أعد كلامك مرة ثانية. طيب أيه. وفيها أن الهداية والإضلال بيد الله. وفيها أن الهداية والإضلال بيد الله وتابعة لحكمته تعالى، فمنهم من هداه فضلا ومنهم من حق عليه الضلالة عدلا. طيب إذا خلاص يعني صار دمجنا فائدتين في فائدة واحدة. طيب، وفيها أن الهداية بيد أن الهداية والإضلال بيد الله وتابعة لحكمته تعالى، فمنهم من هداه فضلا ومنهم من حقت عليه الضلالة عدلا. طيب، وفيها تسمية الكافر أو المشرك ظالما لأنه وضع العبادة في غير موضعها، وفيها شناعة الردة وأن عقوبتها معجلة في الدنيا وبالاستمرار في الضلالة ومؤجلة في الآخرة بالخلود في أسفل الكافرين في النار. طيب، في شيء آخر؟ في شيء آخر؟ طيب، الآن إلى قوله تعالى: أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. يعني ابن كثير رحمه الله لم يذكر فيها إلا كلمة واحدة، قال: أي يلعنهم الله ويلعنهم خلقه كذا. طيب، هي عليه حال آية قصيرة تابعة لما قبلها في المعنى، ثم بين تعالى عاقبة هؤلاء الظالمين فقال: أولئك أي الذين ارتدوا وكفروا بعد إيمانهم. صيغة الإشارة للبعيد هنا تدل على انحطاط مرتبة هؤلاء، طيب جزاؤهم بين قوسين مكافأتهم على كفرهم أن عليهم لعنة الله سخطه وغضبه وطرده لهم، طيب سخطه وغضبه عليهم وطرده لهم وإبعادهم عن رحمته. والملائكة والملائكة. إحنا سبق ذكرنا معنى الملائكة من الألوكة وهي الرسالة. طيب إذن والملائكة والناس أجمعين. يلعنونهم أيضا. لأنهم مطبوعون على الكفر مستحقون للعن. طيب خالدين فيها، ثم قال تعالى خالدين فيها، في هذه اللعنة أو في عذاب النار. ابن كثير قال أي في اللعنة، خالدين فيها أي في اللعنة، ولا شك أن النار من لعنة الله. خالدين فيها أي في اللعنة أو في عذاب النار. والخلود هو المكث الطويل، والمراد به هنا الدائم. لا يخفف عنهم العذاب، هذه آية أخرى، اللي هي نفسها لا يخفف عنهم العذاب لا ينقص. فضلا عن خروجهم منه، ولذلك يتمنون، ولذلك يدعون الملائكة ولذلك ينادون الملائكة بقولهم بانفسهم: ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. وقوله: ولا هم ينظرون بين قوسين، يؤخرون ويؤجلون، بل يبادرون بالعذاب مبادرة. ويوفوه مباشرة، ويوفونه مباشرة. ثم استثنى تعالى من هذا كله طائفة واحدة فقال: إلا الذين تابوا أي ورجعوا إلى ربهم وآمنوا بعد كفرهم، من بعد ذلك من بعد ردتهم وأشار إلى الكفر بإشارة البعيد لانحطاط مرتبته. وأصلحوا ما أفسدوه وعملوا الصالحات، وأعلنوا براءتهم من الكفر الذي كانوا عليه، ودعوا من تبعهم إلى أن يعود مثلهم، وفندوا الباطل الذي نشروه. فإن الله غفور رحيم، مقتضى هذين الاسمين أنه سيغفر لهم ويرحمهم الله ويستر ذنوبهم ويتجاوز عنها. فهو غفور بإزالة العذاب ورحيم بإعطاء الثواب. وفي الآيات أولئك جزاؤهم، أولئك جزاؤهم بيان استحقاق الذي يموت مرتدا للعنة الله وخلقه. وأن عباد الله الصالحين طيب في أحد ذكر مفسرين قضية يعني إشكال في قوله والناس أجمعين، انه طيب في ناس كفار فكيف يكون، يعني كيف الناس اجمعين يلعنون هؤلاء؟ ايش قال؟ فان الكافر يلعن منكر الحق. طيب غيره على الآخرة. طيب معنا نقول وفي استحقاق الذي يموت مرتدا ايش؟ لعنة الله وخلقه وأن عباد الله الصالحين. لعنة الله وخلقه ايش؟ لعنة الله وخلقه وأن عباد الله الصالحين. وايش؟ ما كملنا. معلش بس ايش الكلمة؟ طيب وأن عباد الله الصالحين من الملائكة والناس يلعنونهم أيضا يلعنونه أيضا هي بالجمع في الآية يلعنونهم، إذا حط هناك المرتدين بالجمع في الأول يعني. العبارة مرة ثانية من أولها وفيها بيان استحقاق الذين يموتون على الردة. طيب على الردة بلعنة الله وخلقه وأن عباد الله الصالحين من الملائكة والناس يلعنونهم أيضا وفي الآخرة يلعنهم الجميع حتى أن الكفار يلعن بعضهم بعضا. طيب وفيها رحمك الله أن هؤلاء لا يمهلون معذرة لا يمهلون ليعتذروا وإنما يسارع لهم بالعذاب طبعا هذه المسارعة يعني ستكون مباشرة من الموت ما في تأجيل. طيب لهم العذاب دون تأجيل ولذلك يبدأ عذابهم مباشرة عند موتهم ثم في القبر ويوم يقوم الأشهاد. ويستمر إلى أبد الآبدين. طيب وفيها أن رحمة الله سبقت غضبه فاستثنى التائبين ولذلك استثنى التائبين. وفيها فتح الباب لهؤلاء وتذكيرهم بالفرصة ليعودوا عن ضلالهم ويصلحوا ما أفسدوه. وفيها أن التوبة يجب أن تعظم كلما عظم الذنب وفيها أن المرتد إذا تعدى شره

وفيها أن التوبة التي لا أثر لها في العمل لا تنفع صاحبها، وفيها وجوب الاستقامة بعد التوبة، وأن لا تكون التوبة مؤقتة. عندكم من الزيادات؟ ايوه طبعا طبعا، هذا اذا رجع. نعم طيب، بس غير المعين هذه معروفة أمرها يعني. على أي حال نقول وفي الآية جواز لعن الكفار والمرتدين، وفي الآية جواز لعن الكفار والمرتدين، طيب الآن لما قال بعضهم إن هذه ثلاث أشياء، لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ثلاث لعنات يعني، ها يقول على ثلاث أشياء فعلوها، ما هي الثلاث التي فعلوها؟ كفروا بعد إيمانهم، شهدوا أن الرسول حق وجاءهم بينات، يعني عليكم السلام وبركاته. والله لا يهدي القوم الظالمين، ودنا في قوله والله لا يهدي القوم الظالمين، يعني الآية تلك مكتوب إضافة فيها أن من أضله الله فهو ظالم لنفسه في الآية اللي قبلها، وفيها أن من أضله الله فهو ظالم لنفسه، الآية اللي قبل، وفيها أن من أضله الله فهو ظالم لنفسه. كتبنا أن الكفر بعد الإيمان أعظم من الكفر الأصلي أو أغلظ من الكفر الأصلي، كتبنا كذا فائدة فيها هذا الشيء. المرتد أعظم من الكفر. طيب ايوه طبعا. لا، هذه طب شوف هذا هو. طيب، وفيها أن الخالدين في النار لا ينتظرون فرجا، لا بالتخلص من العذاب ولا بتخفيفه. وفيها مبادرة الله تعالى للكفار بالعذاب، فمنهم من يذيقه بعض العذاب في الدنيا، ثم عند الموت وفي القبر ليشتد ويعظم عند دخول النار. قال تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وفي الآية وفيها الثناء على المصلحين بعد توبتهم، ومن شروط المصلح أن يكون صالحا في نفسه. تائبا إلى ربه، غيره قبول توبة المرتد إذا رجع إلى الإسلام مخلصا. طيب، وفيها أن الله يغفر أسوأ ذنب إذا تاب صاحبه. توبة مخلصة صادقة، لأن الردة هي أسوأ شيء، ما في أسوأ منها. يوم القيامة، نعم. لأن يعني لأن قلنا أنه هذا فيه إشكال، وأن الإشكال يزول إذا عرفنا أن اللعن ممكن يحدث في الدنيا، كما إذا يعني الكافر نفسه لعن اللي على الباطل في الدنيا، ممكن يعني إنه مثل المباهلة، بعض الكفار يلعن اللي على الباطل، يقول اللي على الباطل هو على الباطل، هو على الباطل، فيدخل في لعن نفسه لنفسه، ويدخل لعن غيره له من الكفار. وإذا كان في الآخرة واضح. طيب، وقد أشار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في التفسير إلى الإشكال هذا، فقال إن أمثال هؤلاء يلعنهم الناس جميعا لقوله والناس أجمعين، لكن هذا فيه إشكال، وهو أنه يوجد من الناس من يذمر وراء الكافرين ويصفق وراءهم ويفسع معهم، فكيف قال والناس أجمعين؟ نقول لأنه إذا صفق معهم وذمر وراءهم فهو منهم، فيكون هو ملعونا من الناس أجمعين من الآخرين، لأن من أعان ضالا فهو ضال، ومن أعان كافرا فهو كافر. قال الله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فإذا إما أن يدخل الكفار في لعن الكفار الآخرين لهم، لأن الكافر إذا لعن اللي على الباطل دخل هو في هذا، ودخل الكفار الآخرون في هذا، ولا شك أن بعض الكفار يلعنون اللي على الباطل، كما في المباهلة. المباهلة فيها بهل يبهل، ابتهل دعا بالهلاك على اللي على الباطل، فيدخل فيه نفسه ويدخل فيه بقية الكفار، من هالجهة يلعنه، يلعن بعضه، يعني لعنة الله ملائكة والناس أجمعين. وأما في الآخرة فواضح، يلعن بعضهم بعضا ومأواهم النار. وإذا قلنا يعني أيضا جواب الآخر اللي مر معنا، أن هذا عام مخصوص، أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، يعني من الصالحون أو المسلمون منهم، يعني كل الصالحين أو كل المؤمنين يلعنون الكفرة. كان الصحابة في النصف الثاني من رمضان في القنوت يلعنون الكفرة، كما ثبت في الحديث، إذا صار النصف الثاني من رمضان يلعنون الكفرة في النصف، يلعنون الكفرة في النصف، في أدعية القنوت يزيدون لعن الكفرة. الله أعلم، الله أعلم، هل كونهم يعني قد راح نصف الشهر وما أسلموا مع وجود يعني الخير العظيم هذا، أوله رحمة وأوسطه مغفرة، يفوتهم. قوله تعالى إلا الذين تابوا، هذه من آية الرجاء، أما اللي قبل أولئك جزاء من عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، هذه من آية الخوف، ناس خوف. طيب، يكتب وفيها أن فتح المجال، أن فتح المجال للمفسد ليتوب، أن فتح الباب للمفسد ليتوب فيه فيه كف لشره وإنقاذ لبقية الناس من إفساده، ومصلحة له، فالمصلحة له وللآخرين، فالمصلحة له وللآخرين. وفيها عدم اليأس من توبة أسوأ الناس جرما. التفسير هو موجود بس عشان ليس تكرار كل عمل الجزاء وإيش؟ فمن أحسن له خلال الفشل وعمل الفشل وعمل الفشل وعمل الفشل وعمل الفشل وعمل أيوة. بعضهم قال الجزاء من جنس العمل، يعني كلما عظم الذنب عظم العذاب أو الجزاء، أنه كلما عظم الذنب عظم العذاب. أنا قلنا أظن أن العذاب يكون على قدر كل فائدة كذا فيها، أنه يعظم العذاب كلما عظم الذنب أو بس ما قلنا العذاب ها؟ طيب، وفيها الجزاء من جنس العمل، وأن العذاب يعظم كلما عظم الذنب. أشرنا إلى قضية التخفيف والتأخير، أيوة. طيب ماشي. وفيها أن عقوبة المرتد الخلود الدائم في النار ولا راحة له، لا بتخفيف ولا تأجيل، لأن الخالدين في النار لا ينتظرون فرجا، لا بالتخلص من العذاب ولا بالتخفيف. طيب، لا راحة له بتخفيف ولا تأجيل، لأن عندنا تخفيف وتأجيل ورفع، يعني اللي هو أنه يخرج من النار أو يوقف، فما في ويكتب لأن الجزاء من جنس العمل. قبلنا لكم وش كتبنا بعدها؟ يعني عقوبة وفي أن الجزاء من جنس العمل وأن الجزاء يعظم كلما عظم الذنب وفي أن عقوبة المسبب الفروض بس في أن الجزاء من جنس العمل وإيش؟ وأن الجزاء يعظم كلما عظم الذنب. الذنب يعني هو هنا بس في إشارة إلى أنه كما أن الله أنظرهم في الدنيا فلم يتوبوا فلا ينظرهم، كما أن الله أخرهم في الدنيا فلم يتوبوا فلا يؤخر العذاب عنهم، يعني لما أخرهم في الدنيا وما تابوا فكان العذاب معجل ما استأخر. إيش؟ أيوة. لما أعطاهم الفرصة في الدنيا ليتوبوا فلم يتوبوا الجزاء أنه ما في تأجيل ولا في تخفيف ولا وفيها أن من فوت الفرصة على نفسه بالتوبة ولم يستفد من إمهال الله له في الدنيا بس لا تنقول المرتد، لأنه يعني ممكن يدخل يعني بقية أهل الذنوب في المشيئة بدون الكفر. وفيها أن المرتد الذي لم يستفد كذا كذا، وفيها إيش؟ أي أن المرتد الذي فوت على نفسه. طيب يبادره الله بالعذاب ولا يؤجله، يبادره الله بالعذاب ولا يؤجله. طبعا بعضهم قال ذكر في فوائد الآية الأولى كيف يهدي الله قوما اللي هو إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بقوله وشهدوا أن الرسول حق، يعني هو بس هذا انه يعني هو ما استفاد من فرصة وما تاب وان الله اجله في الدنيا وامهله واعطاه عمر بس ما استفاد ما ما ما ما تاب. لا هذا يعني رجل شخص قد تبين له الحق وعرف الحق وشهد انه حق جاءهم البينات ثم واسلم وآمن وارتد، فهذا يعني جرم عظيم. ولذلك قال جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها ولا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، يعني العذاب يعني مقابل الجزاء ثقيل جدا جدا. بس الآن لما تأمل في الجرم عظيم جدا جدا بعد كل هذا كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم، يعني إذا آمنوا وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات وكفروا بعده. وستأتي يعني إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم. ولذلك نقول بعد ما ننتهي من فوائد هذه كلها نقول ثم ذكر تعالى طيب أهل التوبة الفاسدة من المرتدين فقال إن الذين كفروا بعد إيمانهم. بين قوسين واستمروا على ذلك إلى الممات ثم ازدادوا كفرا. طيب خلاص هذا درس قادم. كيف ان الكافر معين ما يلعن في حياته لانه قد يسلم قد يتوب. طبعا في خلاف المسألة مو مجمع عليها لكن الراجح يعني. طبعا يوم القيامة يدخلون بآيات أخرى يعني حتى لو كانوا يدخلون بآيات أخرى يعني مثلا خذ قول تعالى يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. اللاعنون يدخل الجن والشياطين كل يعني. وبعدين يوم القيامة لما قال الكفار يلعنوا بعضهم بعضا وإبليس كافر وهذول يعني فكلهم داخلين. طبعا تكفيه لعنة الله لكن يزيد على ذلك لأن ما يعني هو الآن ما هو يقول الله هذه الجهة يعني من هذه الجهة هو جاي الآن كل شيء لا هو جاي من كل الجهة يعني خلاص قد أطبق على لعنه الموجودون يعني خلاص الله والملائكة والناس فهو أشد يعني ما هو إنه والله يعني فقط الله يلعنه البقية مثلا والملائكة الساكتين والمؤمن لا كل اشترك فهو يعني أي شيء يزيد عذابه حاصل ولا من جميع الجهات وله يكفيه لعنة الله له من جهة يعني الهلاك يكفيه لعنة الله له لكن ليزداد عذابا يعني ليش مثلا يوم القيامة يلعنوا بعضهم بعضا لأنه أشد العذاب زيادة لأن العذاب والعياذ بالله إذا نوعه الله على واحد يعني إذا الله أراد واحد إذا الله أراد يعذب واحد هذا المرتد الذي آمن وشهد أن رسول حق وجاءه البينات وكفر بعد كل هذا فالله ينوع عليه العذاب من كل الجهات لأن الله إذا يعني أراد بقوم سوءا فما من كل الجهات عليهم لعنة الله الملائكة الناس أجمعين خالدين فيه لا يخفف عنه ولا هم ينظرون بس ما يعقل سبحان الله ما يعقل هذا لأن لو تقول لهؤلاء في غفلة يعني كما قال بعض السلف قال يعني إن الله يحصي على العباد مثقيل الذر يعني فمن يعمل مثقال ذرة شرا خيرا يره شرا يره فالله يحصي على العباد مثقيل الذر بس كل واحد في غفلة من هؤلاء ما يعني تكون انت سواء انت يا ايها مثلا الكافر ولا يا ايها العاصي ولا يا ايها انت ما انت تعرف ماذا تفعل انت تعرف الان يعني انت داخل في اي متاهة في اي نفق مظلم في اي ايش عاقبته يعني الله يحصي عليه مثقيل الذر وهم في أشد الغفلة واحد. يعني هذول الشباب الضالين والسائلين اللي نشوف في المجتمع والعصاة ما في ما ليسوا ما هو في وارد أن يتذكر ولا مع أن ما يعد له ما يعد له في الكتابة يعني إذا كان الله يحصي عليهم مثاقيل الذر يكتب على كل واحد كل شيء نستنسخ ما كنتم تعملون كل حاجة ولكن ما فكر أصلا مو وعي وما هو مهتم ما فكر أصلا وهذه هي المشكلة في ضلالهم يعمهون. طيب ايش؟ بس هذا في يعني موضوع ومن يبتغي غير الإسلام دينا يدخل فيه الكافر الأصلي. الآن لما قال كيف يهدي الله قوم الكفر بعد إيمانهم، دخلنا في نوعية أخرى تخصص. إيه بس هذا العذاب اللي جاي هنا المنوع هذا على هذه النوعية من الناس التي ارتد، الذين ارتدوا، اللي على الكافر الأصلي ولم يدخل في الإسلام لا شك أنه معذب بالأنواع العذاب، لكن ليس مثل المرتد العذاب. لا شك أن عذاب المرتد أشد. إيه طيب، يعني إذا كان هذا في طائفة من أهل الكتاب ما يلزم أن يكون في كل أهل الكتاب جميعا، ممكن يتأخر عنهم ناس ما أدركوا مثلا التوراة قبل تحريفها وما عرفوا، لكن هذول اللي كانوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام قبل البعثة كانوا يعرفوا. ممكن يوجد الآن كفار لا يعرفوا، ينتسب لأهل يروح الكنيسة يوم الأحد بس ما هو. طيب، قال الترمذي رحمه الله: باب ما يقول إذا لبس ثوبا جديدا. حدثنا سويد بن نصر، أخبرنا عبد الله بن مبارك عن سعيد الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال. طبعا الحديث هذا رواه أبو داود وأحمد أيضا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه، عمامة أو قميصا أو رداء، ثم يقول: اللهم لك الحمد، أنت كسوتني، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. باب ما يقول إذا لبس ثوبا جديدا. هذا إذن من الأذكار. الأذكار تتنوع باختلاف الأزمان، يعني مثلا إذا الصباح، المساء، مثلا الليل، تتنوع تنوع الأماكن، يعني مثلا الخلاء، المسجد، عرفة، مزدلفة، إذا دخل القرية السفر دعاء دخول القرية، وتتنوع بتنوع الأزمان والأماكن والأحوال. الأحوال عاد أكل، شرب، لبس، جماع، صعود، هبوط، تنوع الأحوال. الأذكار منوعة مرتبة في الشريعة على اختلاف الأزمان والأماكن والأحوال. هنا الآن دخلنا في الأحوال، أو هذا واحد من الأحوال. واحد من الأحوال إذا استجد ثوبا، معناه إذا لبس ثوبا جديدا. إذن هذا الدعاء لا يقال إذا لبس الثوب المستعمل كل يوم. هذا الدعاء خاص بما إذا لبس ثوبا جديدة، اشترى ثوب جديد. طبعا الناس الآن في الشتاء تغير ثياب، تلبس مشتري ثياب، يشترون ثياب يلبسون. هذا إذا من مواضع الآن الأيام، هذه من أيام اللي فيها استعمال الذكر هذا الذي يلبس جديدا. في العيد يكثر استعمال هذا لأنه الناس تلبس أشياء جديدة. طيب، إذا استجد ثوبا سماه باسمه. جاء عند ابن حبان من حديث أنس، نبغى واحد يعرف أن صح هذا الحديث. حسنا صحت هالحديث. أيوة، وشو الحديث؟ كان إذا استجد ثوبا لبسه يوم الجمعة، رواه ابن حبان من حديث أنس مرفوعا. طيب، كان إذا استجد ثوبا لبسه يوم الجمعة، يوم الجمعة. طيب، أيوة، رواه الخطيب والبغوي في شرح السنة 6/174. أقول شرح السنة البغوي 6/174. ورواه الخطيب البغدادي ورواه ابن حبان. طيب، يعني معناه إذا ثبت خلاص اكتبها بسرعة. إذا ثبت معناه الواحد أحسن يأجل لبس الثوب الجديد ليوم الجمعة. إذا ثبت يصير في مشروعية، سواء يعني سنية أو مشروعية، إنه يأجل لبس الجديد يشتري يوم الخميس، حتى لو اشترى قبل يأجل لبس اليوم الجمعة. يعني إذا ثبت، إذا ما ثبت خلاص يلبس أي متى شاء، بس الجمعة إذا لبس لها ثوبا جديدا هذا من التزين للمسجد والتزين للخطبة ليوم الجمعة لاجتماع المسلمين في المسجد. طيب، قال كان إذا استجد ثوبا سماه باسمه المتعارف عليه، ضرب أمثلة، قال عمامة أو قميصا أو رداء، طبعا أو غيرها كالإزار والسروال والخف. فالمقصود إذن هنا العموم، وهذا التخصيص للتمثيل وليس لأجل أنه ما يجي السنة إلا إذا لبست، ما تقول هذا إلا إذا لبست عمامة أو قميص أو رداء، لا، هذا يعني سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء، هذا مجرد أمثلة وليس المقصود خصوصية هذه الأنواع. فإذا كل التعميم، كل ما يلبسه من الأشياء الجديدة، كل شيء جديد يلبس، كل شيء جديد يلبس، هذه عليه. هل يدخل النظارة والخاتم في ما يلبسه، ولا هذه؟ طبعا النظارة والخاتم وحلي المرأة، يعني إذا اشترت مثلا قلادة إسوارة، وإذا واحد اشترى ساعة، طيب هل حكم الزينة غير حكم اللباس؟ هل يدخل هذا في اللباس ولا ما يدخل؟ يعني النظارة والساعة والخاتم والأسورة والقلادة وانت ماشي والخلقات، هذا باب واحد. هو يقول لك لبست الساعة لبست النظارة، لكن هل هذا، طبعا هذا عرفا ما هو لباس، يعني ما هو عمامة ولا رداء ولا إزار ولا كذا. فعندك زينة وعندك لباس، العلماء يقولون كتاب اللباس والزينة، معناها الزينة عندهم غير اللباس، هو مجرد يعني البحث معنى السؤال. طيب، كان إذا لبس، إذا كان إذا استجد ثوبا، ثوبا، واضح أن هذه خاتم ونظارة ما هي فيها، ليست من الثياب. طيب، لكن هل تلحق ولا لا؟ طيب، سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء. طيب، السراويل، هو قال في الشرح الخف، معنى ذلك القفاز ممكن يدخل، طاقية تدخل شماغ، طبعا شماغ العمامة، قال العمامة. طيب ايش يقول؟ اللهم يا الله لك الحمد انت كسوتني. اذا اول شيء فيها نداء، اثنين فيها حمد، لك الحمد انت كسوتنيه، هذه من مثل ابوء لك بنعمتك علي. انت كسوتني يعني اقرار لله بالنعمه وانه هو الذي كساه وليس احد اخر، مو يقول بذكائي وعبقريتي، لا انت كسوتنيه، انت رزقتنيه. طيب ثم يأتي الطلب، أسألك خيره، خيره خير الثوب. ما هو خير الثوب؟ وش خير الثوب؟ ستر العورة، التدفئة، ما يتقطع بسرعة، بقاؤه، ما يستسخ، نقاؤه، فخير الثوب أشياء كثيرة، يشمل أشياء كثيرة، يدفي في البرد، يحمي من الشمس في الحر، وإذا ما في كذب راح عاري الكتفين في الشمس ينسلخ جلده، فسرابيل تقيكم الحر، سرابيل تقيكم بأسكم، سرابيل تقيكم البرد، إذا أيضا من باب أولى، سرابيل تقيكم الحر وتقيكم البرد. بس ذكر الأقل لأنه يغني عن ذكر الأعلى، ذكر الأدنى، ذكر الأدنى أغنى عن ذكر الأعلى، أو ذكر الأخف أغنى عن ذكر الأشد في النعمة، لأن فائدة اللباس في الشتاء أكثر من الصيف. لكن لما قال سرابيل تقيكم الحر، يعني بالبداهة يعني، واللي تقيكم البرد من باب أولى. فإذا أسألك خيره داخل فيها هذه الأشياء، وخير ما صنع له. ليش الناس يصنعون اللباس للحر والبرد ستر العورة؟ اللهم إني أسألك خيره، لأنه إذا لبسه من حرام كان شؤما ونجأ، وكان يعني لو قال واحد وش ما هو شر الثوب؟ أن يكون غير ساتر، أن يكون نجس، أن يكون مغصوب، أن يكون في ناس يختنقون بثيابهم، يختنقون بثيابهم، في ناس يتعثرون بثيابهم، في ناس يحترقون. فالثوب له أيضا يعني له شر، قد تجرحه، يجرحه زر ولا حديد ولا شيء في الثوب مثلا، إذا كان ضيقا لم يستر العورة، ها مدعاة للخيلاء جدا. هذا من شر الثوب، هذا من أعظم شرور الثوب، أن يدعو للخيلاء والكبر. خرج على قومه في زينته، ولذلك قالوا إن المقصود بحديث إن رجل يختار في مشيته، خرج كي يمشي كذا متبخترا يختار في مشيته، خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، قالوا قارون إن حصل إن الله يعني خسف بواحد، كان واحد ماشي كذا مثل الطاول يختار، بمشيته ويسحب ثوبه ويجره خيلاء، فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. فإذا من شر الثوب الخيلاء والكبر. طيب من شر الثوب ممكن يكون مدعاة إلى حضور الحفلات المحرمة، أما فساتين النساء فيها شر؟ يعني يجب تفكر يعني شر الثياب، عار الظهر وعار البطن والشفاف القصير وطيق وكل المصائب. أيوة هذه العبايات الآن اللي هي فساتين سوداء ملونة ومطرزة يلبسونها كذا في الشارع، هذه إيش هي؟ ثياب شريرة، هذه ثياب شر، هذه ثياب شر. ولذلك هو الذكر من الأذكار تعدل سلوك الواحد، لأنه ما يتجرأ أن يقولها في موضع، يعني مثل بيشرب الدخان مثلا لا يقول، يقول بسم الله بعد ما يخلص يقول الحمد لله، هل يفعل ذلك؟ لا يفعل ذلك، ولو فعل يعتبر مستهزئا، يعني يمكن ينتقل إلى الكفر، ينتقل إلى شيء أسوأ من الذكر. فالذكر يكف الواحد عن الشر، يعني مثل اللي راح سفر معصية يقول الله من يسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، هو رايح في معصية الله. فالذكر يذكر الواحد بالخير ليكفه عن الشر. يقولون الدخان ما عليه تاريخ انتهاء، يقولون ما فحصت باكيتات التدخين، بس يقولون باكيت الدخان ما عليه تاريخ انتهاء، ما في تاريخ انتهاء صلاحية لأنه منتهي أصلا. طيب طيب ممكن من شر الثوب أنه يبلى بسرعة، أنه يتمزق، تكون واحد مثلا مشايري مثلا شيء 200-300 جاءك مسمار بسرعة. عدم القناعة به ونحو ذلك. إذن لما قال اللهم لك الحمد أنت كسوتني أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له، كان ذلك دعاء أو ذكرا عاما مشتملا على معاني كبيرة كثيرة. يتضح من هذا أن يعني عظمة البلاغة النبوية، إنه في معاني كثيرة في ألفاظ قليلة، فاللفظ على وجازته يشتمل على معاني كثيرة. هذا أتيت يعني جوامع الكلم، إن الله أعطاه جوامع الكلم. الحديث يدل على استحباب حمد الله عند لبس الثوب الجديد، والاعتراف لله بالنعمة أنت كسوتني، والسؤال أسألك خيرا وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. على الثوب يعني مثلا اللهم لك الحمد أنت كسوتني هذا القميص، أنت أيوه هذه العمامة، هذا كذا، هذا الثوب اللهم لك الحمد أنك كسوتني. طيب إما يعني أنك تقول إن الله أعطاني الحمد لله الذي اللهم لك الحمد أنت كسوتني هذا القميص الثوب الكذا، أو يقول هذا شماغ اللهم لك الحمد أنت كسوتني كذا، فهو يذكر اسمه قبل حسب تسلسل التسلسل كذا يعني. اللهم لك الحمد أنت كفيتني، سماه باسمه ثم قال، ثم يقول اللهم لك الحمد. فالبركفوري قال بأن يقول رزقني الله وأعطاني أو كساني هذه العمامة أو القميص أو الرداء وأول التنويع، أو يقول هذا قميص أو رداء أو عمامة، أي يقول اللهم لك الحمد. طبعا باب معرفة النعمة، يعني لو قال واحد ليش يقول اسمه خلاص، يعني بعض الناس ما يقدر النعمة، ما يقدر، فلما يقول هذا كذا اللهم لك الحمد أنت كسوتني. هي يعتمد على درجة انتكاس، من الناس من ينتكس مثلا بس يبقى مسلم، من الناس من لا يصلي، من الناس من يكفر يخرج من الإسلام بالكلية، منهم من يرجع إلى ذنوب كان يعملها، منهم من يرجع إلى ذنب واحد. طيب يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اطلعت على موقع، هل اطلعت على الموقع أو أرسلت هذه الأخت موقع للاطلاع عليه، موقع داعية؟ طيب إن شاء الله أنه سنطلع عليه، ما ننسى هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقول هذه الفتاة أنا بالصف السادس الابتدائي وكنت أصلي أنا وزميلتي بمدرسة، ودخل مدرس المدرسة والمسجد ولما رآنا خرج، فقال زميلتي يجب أن نعيد الصلاة لأن الرجل رآنا ونحن نصلي، هل صحيح نعيد الصلاة؟ الجواب أولا يعني نشكرك على هذا السؤال لأنه يدل على الاهتمام بمعرفة الأحكام، والمسلم والمسلمة دائما يهتمان بمعرفة الأحكام. أما إعادة المرأة الصلاة لأن الرجل رآها فالجواب لا يوجب ذلك، يعني لا تعيد الصلاة لأن رجلا رآها، فما قالت زميلتك غير صحيح، ما قالته زميلتك غير صحيح، قالت زميلتي يجب أن نعيد الصلاة لأن الرجل رآنا، فنقول رؤية الرجل للمرأة وهي تصلي، رؤية الرجل الأجنبي للمرأة وهي تصلي لا يوجب إعادة الصلاة، ليس من نواقض الصلاة ولا من مفسدات الصلاة. ثم إنها إذا صلت تحجبت، يعني في الغالب ما يظهر إلا الوجه والكفين، ثم لو كان في أجانب تحتجب كلها، لكن لو رآها وهي كاشفة الوجه والكفين لا يضر ذلك، من جهة الصلاة ما يضر الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من عادتي أن أوتر قبل النوم، ولكن هل إذا استيقظت من الليل هل أصلي ركعة لأجعل الوتر شفعا ثم أصلي ثم أوتر، أم أصلي ركعتين ركعتين ولا أوتر اعتمادا على الوتر قبل النوم؟ والله الثاني يظهر أنه أحسن، ولا بكليهما قال بعض العلماء، قال بعض العلماء يأتي بركعة يشفع ما تقدم ثم يصلي ثم يوتر، قال بعضهم لا يكفي الوتر الأول ولا يعيده و يعني يصلي مثنى مثنى ويكفي، ويمكن هذا الأرجح. السؤال الثاني، إذا مر أحد وسلم وأنا أقرأ القرآن هل أقطع القراءة ورد السلام أو لا يجوز قطع قراءة القرآن؟ نقول رد السلام واجب، فإذا كان وصل إلى آية موقف، يعني موقف مناسب رأس آية يقف يرد السلام. هل يجوز المرأة أن تتصدق من مال زوجها دون إذنه؟ الجواب لا يجوز، هذا من حق الرجل ولا يؤخذ من ماله غير إذنه، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. هل تجوز صدقة لو كان مال الزوج في من عمله في بنك؟ يعني هذا المال الحرام يتخلص منه وعينك على التخلص منه أو تعينيه على التخلص منه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا فاتتني سنة البعدية لصلاة الظهر مثلا هل أقضيها قبل العصر؟ نعم. هل يجوز المواظبة على سنة العصر القبلية غير المؤكدة؟ للفوز برحمة الله. الجواب لا، لا تواظب عليه مثل مواظبة على السنن الرواتب، لأن الإنسان يريد الأجر الأكثر بإصابة السنة. إذا لم أستطع صيام الاثنين والخميس لظروف سفري أو قيام بعمل في هذا اليوم بشق ويشق بعض الصيام وظروف الحمل، تفطر هو تفطر، هل تصوم يوما آخر بدلا منك الثلاثاء بدل الاثنين؟ طبعا الاثنين والخميس في ميزة معينة، ويعني الصيام الثلاثاء والأربعاء ليس مثل صيام الاثنين والخميس، لكن لو واحد صوم ثلاثة أيام من كل شهر مثلا اثنين وخميس اثنين فما صام ثلاثة وأربعة، طيب طيب، يعني هو أحسن من ما يصوم لا شك. السلام عليكم ورحمة الله، هل تثبت رؤية الله تعالى في المحشر لجميع الخلق؟ هذا ما قال به عدد من أهل السنة، وأن الله يحتجب عن الكفار بعد ذلك ولا يرونه، ثم إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وأن هذا يكون من عذابهم الحرمان، الحرمان بعد ما رأوه يحرمون من رؤيته. وقال بعضهم لا يرونه أصلا، أصلا لا يرونه كفار. يقول سمعت من بعض العلماء أنه لا يجوز أن يعتمر الإنسان أكثر من عمره في سفرة واحدة. لا هو ما هو يعني هو خلاف السنة عمل غير مشروع، بس ما يصير أنه يحرم، يعني يأثم أنه حرام عليه يأثم، لا، لكن عمل غير مشروع ليست قضية. يعني جيب يلا فرصة وصلنا جيب 10 عمرات. النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر 4 مرات، ما اعتمر في كل سفرة أكثر من عمرة واحدة. لو كان أكثر من عمرة واحدة مفيدا أو نافعا وشيء طيب وفي أجر كثير ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام. هل من فعل ذلك لا تقبل عمرته؟ لا، هو لا ليست لا تقبل، لكن لو قال أنا إذا رحت مكة أو أجلس 3 أيام 5 أيام أسبوع اللي هو أسوي عمرة واحدة وأطوف وأوقات الفراء 7 و7 و7 و7 أطوف، ولا أروح سوي عمرة وأرجع وأروح سوي عمرة وأرجع وأروح سوي عمرة وأرجع وأروح التنعيم وأرجع وأروح التنعيم وسوي عمرة؟ يقول لا شك أن عمرة واحدة والباقي تغتنم في الطواف 7 وركعتين 7 وركعتين 7 وركعتين وفي التذكير للصلاة في الحرم أنه أفضل بلا ريب، لأن هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. هل يجوز لمن يمكث مكة مدة طويلة ويريد أن يعتمر على أبواب الميتين؟ قلنا الجواب يجوز، لكن الأفضل أن تفعل لا تفعل هذا. ممكن سفرة قادمة تجعلها لأمك، سفرة اللي بعدها تجعلها لأبيك، وهكذا. هل يجوز أن ينوي أن تكون العمرة التي تسبق الحج لمتمتع عن أبيه المتوفى؟ ممكن واحد يتمتع فيجعل العمرة لنفسه والحج عن أبيه، العمرة لأبيه والحج عن أمه، العمرة له والحج عن أبيه، العمرة لأمه والحج لنفسه، كل ذلك ممكن، وهذا لا يخرجه عن صورة التمتع التي يجب فيها ذبح الهدي. هل هناك شروط لنكاح الكتابية؟ أن تكون عفيفة، يعني ما هي معروفة بالفاحشة، ما يترتب على ذلك مثلا كفر أولاده، لو تزوج بلاد الكفار وأي خلاف أو جاي سافر على طول ممنوع اصطحاب الأولاد، في قوانين كذا على طول مباشرة تعطي الأم الحق. فأنت يلا إيش استفدت الآن؟ أولادك صاروا في بلاد الكفار وسينشأوا كذلك. فإذا هو قضية الانتباه لمسألة نكاح الكهف وما سترتب عليه. فضيلة الشيخ، يكون بين بعض الإخوة والأخوات كتابات على الخاص تخص أمور الدعوة إلى الله بدون صوت ولا صورة، فهل هذا جائز؟ يعني حتى لو ما في صوت ولا صورة ممكن الكلام يجر بعضه بعضا إلى أشياء لا تفعل عقباها. بعض العياذ بالله يعني عنده إغواء، يعني حتى يعني يدخل وربما يقول أنا أساعد الفتيات على حل مشاكلهن، يلا روح في العلاقات في الكتابات. تخيلي أني أنا جالس معك الآن، فماذا ستقولين إذا كنت وش شلون جالس معك؟ يعني إيش يعني أنت ستتطلب منها أن تتخيل مسألة شيئا محرما؟ فلذلك يعني الكلام هذا يجر بعضه بعضا، يجر بعضه بعضا، ما ننصح به. وحمد الله. ولو تعامل واحد لزم الأمر يرسل رسالة، يرسل رسالة أحسن من قضية السوالف. هذا فلا أهلا كيف حالكم شلون، وهكذا يجر كلام بعضه بعضا. من وين وين ساكنين، وين ساكنين، وين ساكنين، وين ساكنين. فلا بد من الحذر. يقول هذا الأخ من روسيا: أنا أدرس الطب البشري في روسيا، فما حكم ذلك؟ وإذا أراد الإنسان أن يفتى نفسه بالزواج أثناء الدراسة هل يجوز له ذلك؟ هذا ابتلاء أن الواحد يدرس في بلاد مثل هذه، بلاد الكفار، ولكن قد لا يجد أحيانا إلا هذا، فلا بد أن يحصن نفسه إما بعلم يدفع به الشبهات، وهو عقل يدفع به الشهوات. ولذلك فإن التحصين بالزواج مطلوب. إذا أراد استطاع أن يحصن نفسه بالزواج هذا ممتاز جدا، لكن يتزوج بمن تحفظ عليه دينه وليس بمن تضيع له دينه. بعض المواد لا ينجح فيها الطالب، هل يدفع مبلغ معين؟ لا أصلا ما يجوز، كيف تدفع مقابل درجات؟ صار هذه شهادة زور. السائلة من قبرص: هل يجوز استعمال ملابس التي يعطونا لأخي في عمله أرتديها أنا أحيانا في المنزل؟ يونيفورم يعطونها الموظفين يروحون فيها العمل مثل ملابس مضيفين للطائرة. لا شك أن لبس ملابس المرأة الملابس المضيفين فيها إيش؟ تشبه. فقد قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله المرأة تلبس لبسة الرجل، ولعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة. فإذا هم معروف أنهم حطوا للمضيفات ثياب خاصة والمضيفين ثياب خاصة وبنطلون وقميص، هذا من ثياب الرجال، إذا ما تلبسه المرأة لا تلبسه المرأة. وفي ثياب أحيانا يلبسها الاثنين، يعني ما هي خاصة بالرجل، يعني مثلا أحيانا مثلا ثوب الحمام اللي فيه تنشيف الماء يلبسه، فيه له كم وبرنس يغطي رأس مثلا الشخص. طيب ممكن تلبس المرأة ويلبس الرجل، يعني ما هو لباس خاص بأحد الجنسين، ما هو لباس خاص بأحد الجنسين. لكن كثير من الثياب هي مخصصة. يقول أخ: رجل تاب من فاحشة الزنا عفانا الله وإياكم، لكن ما يلبث أن يعود رغما عنه مكرها مع أنه تاب إلى الله. كيف رغما عنه مكرها؟ هل يعني هو في أحد يأخذه ويهدده بسلاح ليزني، وإذا ما زنى سوف يطلق عليه النار؟ كيف يعني مكرها؟ ما يقبل كلام إيش يعني مكره، لأنه مكره ممكن تطلع أنه ما عليه ذنب. إذا خلص إذا إلا من أكره وقل مطمئن بالإيمان. فإذا هذا التعبير هنا ما يكون مقبول، لأن معنى ذلك أنه هذا الرجل يعني إذا أكره خلص، لكن إذا كان راضي هو الذي اختار ذلك، هو فتح الباب، هو ذهب بنفسه، هو أركبها في السيارة، هو راح معها للشقة، هو دخل معها في مكان الخلوة الفلانية، وهو اللي اتصل عليها، هو استجاب لاتصالها، وهو اللي عين المكان، وهو اللي جاء للمكان. إذا ما يعني هذه الزنا ما هو يعني شغلة يبغى لها ترتيب وإجراء وأشياء، فهذا ادعاء الإكراه فيه كان صعب جدا. امرأة وقعت فاحشة الزنا وتابت الله عز وجل، وكان ذلك في وقت نهار رمضان عدة مرات. نعوذ بالله من الخذلان، لأن هذا من أعظم الخذلان، واحد في نهار رمضان وعدة مرات وفاحشة الزنا، هذه كبيرة عظيمة. اشتد إثمها لكونها في شهر معظم، يعني انتهكت حرمة الشهر وحرمة الله، انتهاك حدود الله وشهر الله. ولذلك التوبة والكفارة المغلظة يعني في نهار رمضان كل يوم أفسدته بالزنا فعليها كفارة مع التوبة. فعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين إذا ما استطاع العتق، أو إطعام 60 مسكين ثم إطعام 60 مسكين إذا ما استطاع الصيام ليذوق وبال أمره. هذا عن كل يوم أفسده بالفاحشة، فلو أفسد 3 أيام عليه 3 كفارات، هذا مع التوبة. طيب، السائل من الأردن: أين أجد أحاديث صحيحة أو محاضرة عن المهدي؟ كتب كثيرة تكلمت عن المهدي، و يعني موجودة أيضا في أشراط الساعة. لو تأخذ كتب أشراط الساعة وتشوف خروج المهدي تحصل فيه كلام طيب كثير، سواء أخذ كتاب مثلا الشيخ عمر الأشقر ولا الشيخ يوسف الوابل ولا الشيخ، يعني أشراط الساعة في كتب خاصة ألفت في المهدي، وذكر فيها حديث متعددة، بعضها ضعيف لا يثبت وبعضها صحيح وحسن. إذا وجد الزوج مع زوجته رجلا هل يقتله أم يقتلها؟ لا هذا ولا هذا، لأنه ليس هو الذي يقيم الحد، ليس الزوج الذي يقيم الحد، وإنما يرفع الأمر لمن، ويمكن أن يشهد على هذا، أن يشهد، يأتي بمن يشهد. طيب، طيب، يقول الأخونا بعد بحث المسألة: امرأة لها أم وابنتان وإخوة وأخوات، توفيت إحدى البنات في حياة الأم، فإذا ماتت الأم الكبيرة فماذا للورثة؟ وهل أولاد البنت يرثون أم لا؟ فكان الجواب: للأم السدس، طيب الحديث في السؤال فيه بنتين، كاتب البنت لها النصف. إذا البنت الثانية ماتت فباقي واحد يترث النصف. طيب بعد السدس والنصف إيش يبقى؟ ثلث، يعني ثلث وسدس في النصف. فإذا راح السدس للأم والنصف للبنت، والبنت الثانية ماتت قبل أمها، طيب فماذا بقي من تركة الأم الكبيرة؟ بقي الثلث. كيف نوزعه؟ للإخوة والأخوات عصبة، للذكر مثل حظ الأنثيين إذا كانوا جميعا أشقاء. أولاد البنت المتوفاة، لأن هذه الأم الكبيرة عندها بنتان، واحدة ميتة ولها أولاد، فهل الأولاد هذول يرثون شيئا؟ الجواب: لا شيء لهم. من الذي حجبهم؟ أعمامهم وعمتهم. الآن هو ما لهم شيء، ما لهم شيء، هم لا يرثون، بس من الذي حجبهم؟ ها؟ لهم جدة، لهم جدة ولهم خالة اللي أخت أمه من اللي ورثت النصف، ولهم لهم لها أم وابنتان وإخوة وأخوات، يعني خالات وأخوال. لكن ما لهم إلا خالة واحدة، أمهم ماتت، والإخوة والأخوات ما هم خالات وأخوال مباشرين، هذول أخوان الجدة، إخوان جدتهم وأخوات الجدة اللي ماتت أيضا، ليس لهم شيء. خصوصين على سدس للأم ونصف للبنت اللي بقيت بعد أختها، والإخوة والأخوات للأم اللي ماتت هذه الكبيرة. تذكر متحضر مثلين. طيب هذه واحدة، خلصنا من الدين. وين باقي؟ هذه من عبارة كمبيوتر، بحث جاري. بس ترى ما يطوله، بحث جاري. بعض المدرسين في الابتداء يعطي بعض الطلبة الصغار جدول بالصلوات يوقعها من الإمام. هذا الجدول يعني سبق فتوى لبعض المشايخ، الشيخ ابن تيمية وغيره، إنه ليست هذه طريقة السلف في محاسبة أنفسهم. الأحسن ما يكون، يعني نربيهم على يعني الصلاة في المسجد نحثهم عليها، فإذا صلوا كافأناهم، وليس ولا نقول لهم إذا صليت نعطيكم، حتى ما يتعلق الولد بالإيش، يعني حتى تكون المكافأة تحفيز وليس هدف. لأنك لما تقول صلي طاعة لله وتأخذ أجر وثواب وحسنات و فيروح يصلي على هالأساس، فإذا صلى كافأنا. في فرق بين إن هذا وإنك تقول شوف إذا صليت أعطيك جائزة، فيصير كأنه هو يصلي لأجل، يعني هذه لسته فقط تربوية مع الأولاد. بعض المساجد الكورنيش لها في وسط البحر، يكون الحوش الخاص بها به كراسي يجلسون الناس عليه ويدخنون يبيعون. إذا كان هذا داخل سور المسجد هذه مصيبة، فلا يجوز البيع داخل سور المسجد، والتدخين هذا تدخين في المسجد، يعتبر فعل معصية في المسجد إذا كان داخل سور المسجد. حديث النبي عليه الصلاة والسلام في التوطين كما يوطن البعير، يعني هذا في الصلاة في المسجد، الواحد ما يجي على مكان في المسجد يعتاد الصلاة فيه ما يغيره. ورد النهي عن إيطان كإيطان البعير، فهو قد حسب ما يجي، هو ممكن يجي يحصل فيه فراغ وراء الإمام، مرة يجي واحد سبقه فهو يصير على اليمين، مرة يجي واحد سبقه مننا فيصير هو على الشمال، فحسب ما يتيسر. أما أن يقول هذا مكاني ما حد يأخذه، وإذا حد أخذ غضب كيف تأخذ مكاني، ما هو مكانه، ما ليس هكذا، المساجد ما فيها حجز أماكن. إيه لا بأس لا بأس لا بأس، ماذا جنب بعضه، ولو جنب بعضه لا بأس، ما يصير في حجز بالكرسي، لا بالكرسي ولا بالسجادة، ما يصلح. طب الحين إذا واحد حط الكرسي وراء الإمام وجاء متأخر إيش سوي، يتخطى الرقاب، يخلي فرجة مفتوحة في الصف، يوضع الكرسي لما يجي صاحبه، إذا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا قرأ سورة البقرة في السيارة أو العمل هل يطرد الشيطان 3 أيام؟ طبعا هو ورد في الحديث يعني الصلاة لقراءة سورة البقرة في البيت إذا قرأت في بيت 3 أيام لا يدخل الشيطان. أيضا لو في المكتب سيكون مفيدا. طب لو قرأ في السيارة أصلا لو ما جاء لأجل التلاوة هذا عظيم جدا، هذا أعظم من يعني فقط يقرأ لطرد الشياطين. هذه مصلحة تبعية يعني تأتي تبعا. للأصل الواحد يقرأ ابتغاء وجه الله واليوم الآخر والثواب وأجر على القراءة وحرف بعشر حسنات وأضعاف، يعني هو هذا هو ينبغي أن تكون النية. ما يحصل تبعا من الحفظ وحل السحر وطرد الشياطين ونحو ذلك هذه الفوائد التبعية التي تأتي. ولذلك نعم إن شاء الله يحصل له يعني يحصل له الأجر سواء قرأ في المكتب ولا في السيارة، وكذلك يحصل له التعويذ ويحصل له ما يبتغيه من إبعاد الشياطين. والبيت هو اللي يعيش فيه الإنسان أكثر شيء، فهو الذي يهمه من جهة يعني أكثر شيء من جهة طرد الشياطين، ولكن قراءتها في أماكن أخرى مفيدة ونافعة إن شاء الله. طيب هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.